بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان مسائل علمية متعلقة بالجنة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتقدم من تكلم في هذا الموضوع خمسة من خير من يتكلم في هذا الباب، يحسبهم الله حسيبهم، ولا أدري ماذا أبقوا لنا من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع الحادي للمسلم على العمل. والعنوان الذي يشمل هذه الدروس قرأته وأراه الآن كتب غايتي، فهل الجنة غاية أو الغاية رضا الرب، أو أن الله جل وعلا ما ذكرها في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام إلا لتلاحظ في القصد، وأما القصد أولا وآخرا فهو رضا الله جل وعلا، تحقيق ما خلق الإنسان من أجله وهو عبودية الله جل وعلا، هذه الغاية. وإذا ذكر ما يمكن ملاحظته أثناء العمل سواء كان من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة فملاحظته لا تضر بالعمل. إذا جاء الحث على ذكر من الأذكار مثلا وأنه سبب لحفظ الإنسان أو لطول عمره أو لكثرة ماله، ثم لاحظ هذا الأمر الذي ذكر في النص فإن ملاحظته لا تؤثر إلا إذا كان ذلك هو الباعث الأصلي من غير نظر إلى امتثال ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فمثلا من سره أن ينسأ له في أثره أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه، لو أن شخصا قال هذه الغاية وهذا المقصد الذي جاء في هذا الحديث للحث على هذا العمل الصالح، لو كانت ملاحظته مؤثرة في العمل خادشة للإخلاص ما ذكر في الخبر. إذا كان الباعث للإنسان على البر والصلة هو مجرد أن يطول عمره ويبسط له في رزقه غير ملاحظ رضا الله جل وعلا، فإن هذا يحصل له ما قصد، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن إذا كان الباعث على أصل العمل هو ما يرضي الله جل وعلا امتثالا وتحقيقا للأدلة القطعية من نصوص الكتاب والسنة التي جاءت بالبر والصلة تحث على البر والصلة، إذا كان هدفه الأصلي رضا الله جل وعلا ولاحظ ما جاء في النص أنه يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره هذا لا يؤثر. عدم الإخلاص في البر، عدم الإخلاص يعني انتفاء الإخلاص بالكلية من البر والصلة وملاحظة ما رتب على ذلك من أمر ومصلحة دنيوية لا يتحقق في العمل قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، قد يتحقق له وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن لن يتحقق له أول الحديث الجملة الأولى في الحديث، وفرق بين إنما الأعمال بالنيات وبين إنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا كون الإنسان المسلم يجعل الجنة غايته أو يجعل الحور العين غايته مثلا، جاء ذكر هذه الأمور المشجعة من النعيم المقيم وما اشتملت عليه الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الأمور مشجعة، كما أنه بالمقابل إذا خاف من النار ومن عذاب النار، هل نقول إن من رجا الجنة رجاؤه لله ومن خاف النار خوفه لله، أو الرجاء للجنة والخوف للنار؟ هذه مسألة مشكلة، وقد تشكل على كثير من طلاب العلم. نقول الله جل وعلا هو الذي جعل الجنة ثوابا للمطيع والنار عقابا للعاصي. ومثال ذلك لو أن شخصا بيده عصا، ولله المثل الأعلى، بيده عصا وهددك بالضرب أو بيده سيف، هل خوفك من السيف أو من حامل السيف؟ فإذا خفت النار فأنت خائف من الذي جعلها عقابا لك إذا عصيت الله جل وعلا، وإذا رجوت الجنة فإنما ترجو الله جل وعلا الذي جعلها ثوابا لك. بعضهم يقول، بعض الطوائف يقولون لا يجوز أن يلاحظ في العمل ويراعى غير الرب جل وعلا ورضاه ومحبته، ويستدلون على ذلك بآخر آية في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وملاحظة الجنة والخوف من النار هذا كله من الإشراك. نقول هذا كلام ليس بصحيح، والكلام باطل، ولو كان هذا كلام صحيحا لما طفحت النصوص، نصوص الكتاب والسنة، بذكر الجنة والترغيب فيها وذكر النار والتحذير منها. فعلى هذا هل فيه إشكال في العنوان غايتي؟ نعم، المقصود هو رضا الله جل وعلا الموصل إلى جناته. وعلى كل حال مثل ما ذكرنا، إذا كان العمل عمله الإنسان مخلصا فيه لله جل وعلا، محققا حديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يضره ما طرأ بعد ذلك من الغايات التي والبواعث التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا تؤثر في العمل. لكن بعض الناس يركز على شيء في الجنة مثل الحور العين، يجعل هذه الغاية وهي الهدف. نقول أعظم نعيم في الجنة هو التلذذ برؤية الباري جل وعلا، هذا هو أعظم نعيم، أعظم من نعيم الحور العين، مع أن الرغبة في الحور العين وكون هذا حاث على العمل هذا ما فيه إشكال لأنه جاءت به النصوص. فنفرق بين أن يكون هذا هو الأصل الباعث على العمل ليخالف إنما الأعمال بالنيات، أو يكون في ضمن العمل مكمل للعمل الذي جاء الحث عليه فيكون داخلا في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا عرفنا هذا، المسائل التي طلبت في هذا الدرس مع أنها لم تتحرر لدي، لأن الأخوة الذين سبقونا في هذه الدروس ما أدري ما الموضوعات التي تطرقوا لها، والذي أخشاه كل ما أخشاه التكرار. وأعرض في لمسائل متعلقة بالجنة، مسائل علمية متعلقة بالجنة، وهي مشكلة وفيها خلاف بين أهل العلم، يغلب على ظني أن من سبقني لم يتعرض لها. أولا، ما الجنة وما تعريف الجنة؟ فيه أبيات لابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، نذكرها في آخر المحاضرة إن شاء الله تعالى. الجنة كما يقول الراغب الأصفهاني في المفردات، يقول أصل الجن ستر الشيء عن الحاسة، ستر الشيء عن الحاسة، يقال جنه الليل وأجنه وجن عليه، فجنه ستره وأجنه جعل له ما يجنه، كقولك قبرته وأقبرته وسقيته وأسقيته، وجن عليه كذا ستر عليه. يقول الله عز وجل: فلما جن عليه الليل

وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أو في الأرض، فالأكثرون على الأول. قد يقول قائل: هذا الخلاف الذي أطال العلماء في بحثه وتقريره والاستدلال له، هل يترتب عليه فائدة عملية أو لا؟ يعني تضييع الوقت في مثل هذه المسائل هل يترتب عليها فائدة ولا ما يترتب عليها فائدة؟ وهل يلزم من كل مسألة تبحث أن يكون لها فائدة عملية وثمرة للخلاف، أو أن هناك من المسائل العقدية العلمية التي لا يلزم أن يكون هناك لها أثر عملي مرئي؟ هذه من المسائل التي بحثت في كتب أهل العلم، سواء كانت في التفاسير أو في كتب العقائد أو غيرها. على كل حال، هي مسألة معروفة عند أهل العلم ومقررة، والخلاف فيها طويل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أو في الأرض، فالأكثرون على الأول. فالأكثرون على الأول يعني هي التي في السماء. وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض. يقول ابن كثير: وسيأتي تقرير ذلك في الأعراف إن شاء الله تعالى، ونحن نذكر كلام القرطبي لأن ابن كثير أحال عليه. يقول القرطبي في تفسيره: الجنة البستان. الجنة البستان، وقد تقدم القول فيها، ولا التفات لما ذهبت إليه المعتزلة والقدرية من أنه لم يكن في جنة الخلد، وإنما كان في جنة بأرض عدن. وإنما كان في جنة بأرض عدن. يقول القرطبي: واستدلوا على بدعتهم. المسألة مسألة عقدية الآن صارت بين أهل السنة والمعتزلة والقدرية، فتبحث على أساس أنها مسألة عقدية. واستدلوا على بدعتهم بأن لو كانت جنة الخلد لما وصل إليها إبليس، بأن لو كانت جنة الخلد لما وصل إليها إبليس، فإن الله تعالى قال: لا لغو فيها ولا تأثيم. الآن إبليس ما الذي جعله يطرد من رحمة الله وجعله يستحق اللعنة؟ العصيان، ترك الأمر الإلهي. الرب جل وعلا يقول: اسجدوا لآدم، ورفض أن يسجد. فهل في هذا ما يمنع أنه يدخل الجنة قبل ذلك، قبل اللعن والطرد؟ ما في ما يمنع. يقولون: استدلوا على بدعتهم بأنه لو كانت جنة الخلد لما وصل إليها إبليس، فإن الله تعالى قال: لا لغو فيها ولا تأثيم. وقال: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وقال جل وعلا: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وهذا النفي لسماع اللغو والكذاب والتأثيم ولا يسمعون، من هم الذين نفي سماعهم؟ هم أهلها الذين خلقهم الله لها، يعني بعد استقرارهم فيها، وأنه لا يخرج منها أهلها لقوله: وما هم منها بمخرجين. وأيضا فإن جنة الخلد هي دار القدس، قدست عن الخطايا والمعاصي تطهيرا لها، وقد لغى فيها إبليس وكذب، وأخرج منها آدم وحواء بمعصيتهما. قالوا أيضا عن المعتزلة والقدرية، قالوا: وكيف يجوز على آدم مع مكانه من الله وكمال عقله، كيف يجوز على آدم مع مكانه من الله وكمال عقله أن يطلب شجرة الخلد وهو في دار الخلد والملك الذي لا يبلى؟ هذه من أدلتهم. فالجواب، يقول القرطبي، فالجواب أن الله تعالى عرف الجنة بالألف واللام، عرف الجنة بالألف واللام، ومن قال أسأل الله الجنة لم يفهم منه، لم يفهم منه في تعارف الخلق إلا طلب جنة الخلد، لم يفهم منه في تعارف الخلق إلا طلب جنة الخلد. يعني حينما يقول الإنسان في دعائه وهو ساجد أو في قنوته أو في أدبار الصلوات أو في أمواطن الإجابة أسأل الله الجنة، هل ينصرف الذهن إلى أن هذه الجنة بستان، بستان رآه وأعجبه، أو يطلب الله بستان أي بستان، أو يطلب جنة الخلد؟ في عرف الناس كلهم إذا أطلقت الجنة انصرفت إلى جنة الخلد، لكن أصحاب الجنة مثلا دلت القرائن وسياق الكلام إلى أنها ليست جنة الخلد، إنما هي بستان. ولا يستحيل في العقل دخول إبليس الجنة لتغرير آدم، هذا كلام القرطبي، وقد لقي موسى آدم عليهما السلام فقال له موسى أنت أشقيت ذريتك وأخرجتهم من الجنة، فأدخل الألف واللام ليدل على أنها جنة الخلد المعروفة، فلم ينكر ذلك آدم، ولو كانت غيرها لرد على موسى، قال أنا ما خرجت، انتقلت من أرض إلى أرض، ومن أرض في بستان فيها بستان في عدن، من ناحية عدن أنتقل إلى أرض أخرى وأسوي بستان آخر. فأدخل الألف واللام ليدل على أنها جنة الخلد المعروفة، فلم ينكر ذلك آدم، ولو كانت غيرها لرد على موسى. فلما سكت آدم على ما قرره موسى صح أن الدار التي أخرجهم الله عز وجل منها بخلاف الدار التي أخرجوا إليها، فصح أن الدار التي أخرجهم الله عز وجل منها بخلاف الدار التي أخرجوا إليها. يعني لو كانت جنة بستان في الأرض ما صار هناك فرق بينها وبين بستان آخر، لكن هناك فرق بين الجنة التي أخرجوا منها والجنة أو الدار التي أهبطوا إليها. وأما ما احتجوا به من الآية السابقة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون لغوا ولا كذابا، وأما ما احتجوا به من الآي فذلك إنما جعله الله فيها بعد دخول أهلها فيها يوم القيامة، ولا يمتنع أن تكون دار الخلد لمن أراد الله تخليده فيها، وقد يخرج منها من قضي عليه بالفناء، وقد يخرج منها من قضي عليه بالفناء. وقد أجمع أهل التأويل، وقد أجمع أهل التأويل على أن الملائكة يدخلون الجنة على أهل الجنة ويخرجون منها، يدخلون الجنة على أهل الجنة ويخرجون منها. وقد دخلها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء ثم خرج منها وأخبر بما فيها وأنها هي جنة الخلد حقا. وأما قولهم إن الجنة دار القدس وقد طهرها الله تعالى من الخطايا فجهل منهم، فجهل منهم، وذلك أن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة، أن يدخلوا الأرض المقدسة وهي الشام، وأجمع أهل الشرائع على أن الله تعالى قدسها، وقد شوهد فيها المعاصي والكفر والكذب، ولم يكن تقديسها مما يمنع فيها المعاصي، وكذلك دار القدس. يعني هذا التقديس كوني ولا شرعي؟ نعم، تقديس شرعي، يعني يجب أن تقدس لكن ما قدست. أما لو كان أمرا كونيا ما وقع خلافه. وقال أبو الحسن بن بطال، وقد حكى بعضه المشايخ أن أهل السنة مجمعون على أن جنة الخلد التي أهبط منها آدم عليه السلام، أن جنة الخلد هي التي أهبط منها آدم عليه السلام، فلا معنى لقول من خالفهم، فلا معنى لقول من خالفهم. وقولهم كيف يجوز على آدم في كمال عقله أن يطلب شجرة الخلد وهو في دار الخلد، أن يطلب شجرة الخلد وهو في دار الخلد، فيعكس عليهم، يعني بدلا من أن يكون هذا دليلا لهم يكون دليلا عليهم، فيعكس عليهم ويقال كيف يجوز على آدم وهو في كمال عقله أن يطلب شجرة الخلد في دار الفناء. إذا قلنا أنه في دار الخلد، كيف يطلب شجرة الخلد وفي دار الخلد؟ طيب أنتم تقولون في دار الفناء في الأرض، كيف يطلب شجرة الخلد وفي دار الفناء مع كمال عقله؟ هذا ما لا يجوز على من له أدنى مسكة من عقل، فكيف بآدم الذي هو أرجع الخلق عقلا على ما قال أبو أمامة على ما يأتي. ثم ذكر قول أبي أمامة: لو أن أحلام بني آدم منذ خلق الله الخلق وضعت في كفة ميزان، ووضع حلم آدم في كفة أخرى لرجحهم. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أشرف وأعظم من آدم عليهما الصلاة والسلام، فيستثنى من هذا. كيف نستثني النبي عليه الصلاة والسلام من قول لو أن أحلام بني آدم منذ خلق الله الخلق وضعت في كفة ميزان إلى آخره؟ هذا مقتضاه أنه مرفوع، والخلاف في دخول المتكلم في كلامه معروف بين أهل العلم، فعلى هذا لا يدخل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الكلام، لأنه هو الذي تكلم به. وقد قال الله تعالى: ولم نجد له عزما. أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في تقرير هذه المسألة لأقوالها وذيولها، بعد أن أفاض في ذكر الحكمة في إهباط آدم من الجنة في مفتاح دار السعادة، قال: قالت طائفة منهم أبو مسلم ومنذر ابن سعيد البلوطي وغيرهما أنها إنما كانت جنة في الأرض في موضع عال منها، لا أنها جنة المأوى التي أعدها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة. وذكر منذر بن سعيد هذا القول في تفسيره عن جماعة، فقال: وأما قوله لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة، فقال الطائفة: أسكن الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة. وقال آخرون: هي جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها، ليست جنة الخلد. قال: وهذا قول، القول الثاني، قول تكسر الدلائل الشاهدة، تكسر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به، لأن الجنة التي تدخل بعد القيامة هي من حيز الآخرة، هي من حيز الآخرة وفي اليوم الآخر. وأطال في ذكر أدلة هذا القول إلى أن قال: وقد روي عنه أنه قال لأم حارثة، عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأم حارثة لما قالت له: يا رسول الله، إن حارثة قتل معك، فإن كان صار إلى الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان صار إلى ما سوى ذلك رأيت ما أفعل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو جنة واحدة؟ يعني هل لا يوجد إلا جنة واحدة؟ إنما هي جنان، إنما هي جنان، إنما هي جنان كثيرة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن لله جنات كثيرة، فلعل آدم أسكنه الله جنة من جناته ليست هي جنة الخلد، لكن هذه الجنان التي أشير إليها في قصة حارثة، هذه الجنان التي أشير إليها في قصة حارثة إنما هي الجنات التي سبق ذكرها السبع، وكلها على ما سيأتي في المسألة الثالثة نعيمها دائم وليس بفاني، فهي من دار الخلد، قالوا وقد جاء في بعض الأخبار أن جنة آدم كانت بأرض الهند، قالوا وهذا وإن كان لا يصححه رواة الأخبار ونقلة الآثار، فالذي تقبله الألباب ويشهد له ظاهر الكتاب أن جنة آدم ليست جنة الخلد ولا دار البقاء ولا دار البقاء. وكيف يجوز أتابع كلام منذر بن سعيد البلوطي في تفسيره، وكيف يجوز أن يكون الله أسكن آدم جنة الخلد ليكون فيها من الخالدين وهو قائل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ استدلال ظاهر ولا غير ظاهر؟ يعني أسكنه جنة الخلد ليكون من الخالدين ثم يخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة، مقتضى إخباره للملائكة أنه سوف يخرجه من هذه الجنة ويسكنه الأرض ليكون خليفة له في أرضه. فلو كانت دار الخلد لكان في هذا خلف في الكلام، هذا مشكل ولا غير مشكل؟ وكيف يجوز أن يكون الله أسكن آدم جنة الخلد ليكون فيها من الخالدين وهو قائل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ يعني نظير ما قيل ومن وراء إسحاق يعقوب ثم يرى في المنام أنه يذبحه، على قول من يقول أن الذبيح إسحاق. كيف يوعد إبراهيم بإسحاق ومن ورائه يعني من بعده يعقوب ثم يرى في المنام أنه يذبحه؟ يتصور هذا ولا ما يتصور؟ أن التنظير في هذه المسألة لو كان الذبيح إسحاق لكان التنظير مطابقا. يعني لو قيل مثلا أنه جاء في الرؤيا من يقول إن فلان يعيش مدة 20 سنة، يعيش مدة 20 سنة، وجاءت رؤيا أخرى تدل على أنه يولد لهذا الشخص ولم يتزوج قبل 20، لقلنا أن هذه الرؤيا إحداهما باطلة لأنها تكذب الأخرى، لأنها تكذب الأخرى. إشكالهم كيف يجوز أن يكون الله أسكن آدم جنة الخلد ليكون فيها من الخالدين وهو قائل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ يعني لما بشر إبراهيم عليه السلام بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ثم قيل له اقتل ولدك اذبح ولدك إسحاق، يعني هل هذا يؤثر في نفسه وتترتب عليه الحكمة والمصلحة التي اختبر فيها إبراهيم وولده وقد ضمن له أن يولد لهذا الولد؟ ما يتصور هذا، يكون هذا الكلام لمجرد يعني ما ترتب عليه آثاره، واختباره وابتلاؤه بذبح ولده من أعظم المحن التي تمر على البشر، وإذا ضمن له أن هذا الولد سوف يولد له والأمر بالذبح قبل الولادة ارتاح، ما في ذبح. فكيف يقال إن الذبيح إسحاق؟ ولو قيل عند من يقول إن الذبيح إسحاق قالوا هذا الكلام كلام منذر بن سعيد صحيح. ولا يمنع أن يكون يعني يضمن له الخلد المشروط، المشروط بأن لا يعصي، مضمون الخلد بأن لا يعصي. فلما حصل له ما حصل وكل إنسان لا يدري ما مصيره، لا يدري ما مصيره، لكن ركب فيه حرية الاختيار، خلق للجنة أهل وخلق للنار أهلا. لكن قد يقول قائل لماذا أعمل وأنا ما أدري أنا من أهل النار ولا من أهل الجنة؟ قل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأنت طائع مختار، لك الحرية والاختيار لكن ليست مستقلة، هي تابعة لاختيار الله جل وعلا ومشيئته وإرادته، خلافا لما يقوله القدرية النفاة وفي مقابلهم الجبرية. وكيف أخبر الملائكة أنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة ثم يسكنه دار الخلود، ودار الخلود لا يدخلها إلا من يخلد فيها كما سميت بدار الخلود، فقد سماها الله تعالى بالأسماء التي ذكرنا لها سبعة تسمية مطلقة لا خصوص فيها، فإذا قيل للجنة دار الخلد لم يجز أن ينقص مسمى هذا الاسم بحال. فهذا بعض ما احتج به القائلون بهذا المذهب، وعلى هذا فإسكان آدم وذريته في هذه الجنة لا ينافي في كونهم في دار الابتلاء والامتحان، وحينئذ كانت تلك الوجوه والفوائد التي ذكرتموها ممكنة الحصول. الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى من الحكم العظيمة والمصالح الكبيرة التي ترتبت على معصية آدم وعلى إخراجه من الجنة، لأن آدم عليه السلام عصى آدم ربه فغوى، ولا يمكن أن يحتج بالقدر على المعصية. هو احتج بالقدر لما حاجه موسى، وجاء في الحديث الصحيح حج آدم وموسى، لكن هل احتج بالقدر على المعصية؟ لما تاب منها والتوبة تهدم ما كان قبلها، والتائب توبة نصوحا تبدل سيئات حسنات، امحى أثر السيئة والمعصية، بقي المصيبة التي ترتبت على هذه المعصية. لو أن إنسانا تساهل في صلاة من الصلوات وفوتها عن وقتها من غير عذر، أثم وعصى وأتى أمرا من عظائم الأمور، ثم صارت هذه المعصية سببا لحادث سيارة مثلا خسر فيه مبالغ طائلة، تاب من هذه المعصية وأناب الله جل وعلا وعزم أن لا يعود، ثم قيل له لماذا حصل هذا الحادث؟ بعض الناس لسيما بعض الآباء يقول للولد أنت ما تشوف اللي قدامك، لماذا حصل هذا الحادث؟ لما كانت المعصية قائمة لا يجوز أن يقول أن الله جل وعلا قدر عليه هذه المعصية، جعلني لا أنهض إلى الصلاة حتى خرج وقته. فالاحتجاج بالقدر على المعاصي هو حجة المشركين، لو شاء الله ما أشركنا، لكن المصيبة إذا تاب من المعصية، أن إذا كانت المعصية قائمة قلنا فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، احمد ربك اللي ما مت في هذا الحادث، لكن إذا تاب من هذه المعصية استدل واحتج بالقدر، هذا أمر كتبه الله علي وقدره علي هذا الحادث. فيبقى المعاصي لا يجوز الاحتجاج بالقدر عليها، وأما بالنسبة للمصائب فإنه يحتج بالقدر عليها، كما حصل في قصة آدم. آدم احتج بالقدر، لكن هل احتجاجه بالقدر على أنه أكل من الشجرة وعصى آدم ربه فغوى؟ لا، آدم تاب من هذه المعصية، والتوبة تهدم ما كان قبلها وتجب ما كان قبلها، وبقي أثر هذه المعصية التي هي المصيبة، فيحتج بالقدر على وقوع هذه المصيبة. يقول ابن القيم رحمه الله: فالجواب أن يقال هذا فيه قولان للناس، ونحن نذكر القولين واحتجاج الفريقين، ونبين ثبوت الوجوه التي ذكرناها وأمثالها على كلا القولين. ونذكر أولا قول من قال إنها جنة الخلد التي وعدها الله المتقين، وما احتجوا به وما نقضوا به حجج من قال إنها غيرها، ثم نتبعها مقالة الآخرين وما احتجوا به وما أجابوا به عن حجج منازعيهم من غير انتصاب لنصرة أحد القولين. المقيم ساق الأدلة الأقوال بأدلتها وأفاض في ذلك وما رجح. لماذا؟ لأنه لا يريد تقرير هذه المسألة في هذا الموضع، وإنما يقرر الآثار التي رتبت على إهباط آدم والحكم والمصالح العظيمة التي رتبت على إهباطه من الجنة من غير انتصاب لنصرة أحد القولين وإبطال الآخر، إذ ليس غرضنا ذلك، وإنما الغرض ذكر بعض الحكم والمصالح المقتضية لإخراج آدم من الجنة وإسكانه في الأرض في دار الابتلاء والامتحان، وبسط القول في ذلك يعني في حدود 10 ورقات، حدود 10 ورقات من الطبعات القديمة غير المحققة، يعني لو حققت لجاءت في مجلد اللطيف هذه 10 ورقات. وذكر المسألة مبسوطة في حاد الأرواح في الجزء الأول من الطبعة المحققة في 45 صفحة، في 45 صفحة ليرجع إليه. إذا عرفنا هذا، وأن قول عامة أهل السنة أن الجنة التي أسكنها آدم هي دار الخلد، وهي التي أهبط منها بسبب معصيته، فيترتب على هذا مع ما تضافر بذلك من النصوص، نصوص الكتاب والسنة، أن الجنة وهي المسألة الثانية، المسألة موجودة الآن مخلوقة من أول الأمر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في حادي الأرواح الباب الأول في بيان وجود الجنة الآن، لأن الخلاف مع الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة من قولهم أن خلق الجنة قبل مصير أهلها إليها ضرب من العبث، الجنة آلاف السنين ونعيمها موجود، رأى شيئا منه عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء، يقولون قبل الاحتياج إليها هذا ضرب من العبث. ولو أن شخصا بنى قصرا منيفا وشيده وخسر عليه الأموال الطائلة في بلد ما لأنه ينوي الانتقال إلى هذا البلد بعد التقاعد مثلا، وهو الآن عين، يعني بعد 40 سنة إذا تقاعد ينتقل إلى هذا القصر، لعد هذا ضرب من إيش؟ من العبث، بل حكم عليه بالجنون. هذه حجة المعتزلة، والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، له الحكمة البالغة وله المشيئة النافذة. يقول الباب الأول في بيان وجود الجنة الآن، لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة، يعني جميعا، ولا واحد منهم خالف في ذلك. وفقهاء الإسلام يقول وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته، مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها إلى أن نبغت نابغة من القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون الآن مخلوقة، وقالت بل الله ينشئها يوم المعاد. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد. وللمعتزلة عندهم من أصولهم أن الله جل وعلا يجب عليه رعاية الأصلح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يجب عليه رعاية الأصلح. قال وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله تعالى، وأنه ينبغي له أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعاله فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات، يعني مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، يعني الذي جاءت به النصوص، نصوص الكتاب والسنة، نفوه، والذي لم يرد به دليل من الكتاب والسنة بل دل الدليل على نفيه أثبتوه. ونظير هذا ما يقع فيه ابن حزم أحيانا، بل مضطرد عنده مسألة نفي القياس في الفروع، مع أنه في الأصول استعمله أحيانا في مقدمة المحلى، فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، فإنها تصير معطلة مددا متطاولة ليس فيها سكانها. وقالوا ومن المعلوم أن ملكا لو اتخذ دارا وأعد فيها ألوان الأطعمة والآلات والمصالح وعطلها من الناس ولم يمكنهم من دخولها قرونا متطاولة لم يكن ما فعله واقعا على وجه الحكمة، ووجد العقلاء سبيلا إلى الاعتراض عليه. يعني هم شبهوا الخالق جل وعلا بخلقه، وجعلوا ما يليق بالمخلوق هو اللائق بالخالق، وهذا نسأل الله السلامة والعافية من ضلالهم وبعدهم وحيدهم عن النصوص واستعمالهم واسترسالهم في تحكيم العقول على النصوص وتقديمهم الآراء على ما جاء عن الله وعن رسوله في أمور لا يمكن للعقل البشري أن يصل إليها. فحجروا على الرب تبارك وتعالى بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة، وشبهوا أفعاله بأفعالهم، وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة، وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي شرعوها هم، وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب أو حرفوها عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالفهم فيها والتزموا فيها لوازم أضحكوا عليهم فيها العقلاء. لا شك أن من استرسل وراء الأوهام أنه لا بد أن يأتي بشيء مضحك. يعني لو قيل لشخص جالس في هذا المسجد ما الذي وراء هذا الحائط، هل يستطيع أن يدرك؟ يعني في أمور مضطردة يمكن يقول هذه مواقف سيارات اللي فيها سيارات، هذا الغالب يعني، وقد يصيب في هذا، لكن في أمور لا يمكن، ليس لها نظير تقاس عليه، ليس لها نظير يمكن أن تقاس عليه. معروف أن الجهات المحيطة بالمسجد أنها إما مواقف ولا شوارع يمكن يصيب في مثل هذا، لكن هناك أمور لا يمكن أن تدرك لأنها لا يوجد ما يقاس عليه، لا تدركها الأفهام ولا تبلغها الأوهام. لو قيل لشخص ما الذي تحت الأرض مثلا، ما يدري، ما الذي وراء الحائط ما يدري، ما الذي فوق السطح ما يدري، وهذه في أمور قريبة ومضطردة ويمكن الوصول إليها بسهولة ولها نظائر يمكن أن تقاس عليها. كيف يتكلم الإنسان في أمور لا يمكن إدراكها لأنها لم ترى ولم تحس، إنما جاءت بها النصوص السمعية، فيجب الوقوف على هذه النصوص السمعية ولا تتعدى. وليس هذا من باب التفويض الذي يقول به بعض المبتدع، لأن أهل السنة يمرون آيات الصفات كما جاءت ويعتقدون أن لها معاني لائقة بالرب جل وعلا، لكن المفوضة يقول ليس لها معاني. فنحن ندرك ما مكننا من إدراكه ولا ندرك ما حجبنا عن إدراكه. يعني بعض الناس قد يلتبس عليه أمر التسليم، تسليم السلف والأئمة لما جاء عن الله ورسوله فيما يتعلق بالله جل وعلا، ويلتبس عليه ما يراه أهل التفويض. مع الأسف أنه كتب بعضهم، بعض طلاب العلم، أن مذهب السلف التفويض، وجاء بأقوالهم التي تدل على أن آيات الصفات تمر كما جاءت ولا يتعرض لها. يقول ما الفرق بين هذا وهذا التفويض؟ قل يا أخي، فرق بين أن تسمع كلمة زيد رجل في المغرب مثلا، تسمع عن شيخ من المشايخ اسمه زيد، وبين عكس كلمة زيد دايز مثلا. فالمفوضة يرون الصفات مثل دايز، لا معنى لها البتة. والذي يثبت الصفات على ما جاء عن الله وعن رسوله من غير مشابهة لمخلوق، لكن هذا من باب التنظير، يعرف أن زيد العالم الفلاني في المشرق أو في المغرب أنه مثل الناس، له صفات، له عينين وله سمع وله بصر وله يدان وله رجلان إلى غير ذلك، لكن أنت ما تدرك هذه الكيفيات بالنسبة لزيد الذي لم تره ولم يوصف لك ولا قيل أنه مثل فلان، أنت ما تدرك هذه الصفات لكن تعرف معاني هذه الصفات. ففرق بين أن تعرف المعنى وبين أن تجهل الكيفية وبين أن تقول هذا اللفظ لا معنى له البتة. لماذا أقول مثل هذا الكلام وأستطرد فيه؟ لأنه جيء لنا من بعض المواقع ومن بعض ما ينشر في الانترنت وغيره مثل هذا الكلام، وأن مذهب السلف هو التفويض. يا أخي السلف يعرفون المعنى، الاستواء معلوم، لكن ما الذي يجهلون؟ يجهلون الكيفية. استواء له معنى في لغة العرب وله معنى في النصوص، لكن الكيفية يجهلونها. أنت إذا سمعت زيد بن فلان بن فلان من علماء مصر من علماء الشام ما رأيته ولا قيل لك أنه مثل فلان، ترى شبيه بفلان، تعرف له عيون مثل الناس وله يدان مثل الناس وله أرجل مثل الناس وطوله له قامة وله كذا، لكن أنت ما تدرك هل عيناه صغيرتان أو كبيرتان أو يداه طويلتان أو لونه أسود أو أبيض، ما تدري لأنك ما رأيته ولا رأيت من يشبهه. فأن تعرف هذه المعاني لكن كيفيات هذه المعاني لا تدركها، بخلاف عكس زيد. إذا قيل ديز، ديز إيش معناه؟ ما لها معنى، ليس لها معنى، وهذا نظير قول المفوضة، وهذا كلام ما له معنى، يمر كما جاء ما له معنى. فحجروا على الرب تبارك وتعالى بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة، وشبهوا أفعاله بأفعالهم، وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب جل وعلا، أو حرفوها عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالفهم فيها، والتزموا فيها لوازم أضحكوا عليهم فيها العقلاء. يعني حينما يقول بعض المبتدعة ممن يعطل الأسباب ويقول أن الأسباب وجودها مثل عدمها، قال بعض الأشعرية أنه يجوز للأعمى وهو في الصين أن يرى بقة الأندلس. يعني هذا مثال يمكن يضحك المجانين، فضلا عن كونه يضحك العقلاء. يعني رجل أعمى لا يرى يديه، أعمى بالصين في أقصى المشرق يمكن أن يرى البق الحب الواحدة من البق، البقة صغار البعوض وهو في الأندلس. كيف الذي قالوا هذا الكلام؟ ترى ليسوا يعني أناس عاديين، يعني أعطوا من الذكاء شيء لا يخطر على البال، عباقرة، لكن الذكاء وحده لا يكفي، بل لا بد من الزكاء، كما قال شيخ الإسلام الحموية: أعطوا ذكاء وما أوتوا زكاء. لكن لو جعلوا القرآن والسنة قائدهم انتهت هذه المشكلة، لكنهم استرسلوا في أمور لا يمكن الوصول إليها بمجرد العقل بمجرد الذكاء، فتاهوا وظلوا وأصيبوا بالحيرة، حتى رجع بعضهم في آخر عمره إلى أن يتمنى أن لو كان على عقيدة العجائز. وهنا يقول: أضحك العقلاء، أقول أضحك المجانين أحيانا. لو تقول لي مجنون شوف هذا الأعمى ذا، ترى يشوف اللي وين اللي بمكة، سنضحك، كان يضحك عليك، هو مجنون. ولهذا يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان، ويذكر من صنف في المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون فيها، ثم نقل كلاما طويلا لأبي الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، عرض فيها لكثير من مسائل الاعتقاد، وفيه قال: ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان. ثم قال ابن القيم: وقد دل على ذلك من القرآن قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، يعني ليلة الإسراء، ورأى يقظة، ليس بمنام، لا يقال الله هذه رؤية، يقظة رآها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها الجنة، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الإسراء وفي آخره، ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض على مقعده، في رواية عليه مقعده، بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي الصحيحين في صلاة الخسوف قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة وتناولت منها عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الحديث. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة وإذا بنهر في الجنة حافتاه قباب الدر المجوف، قال: قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مرة ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب، وأخرى سمع خشخشة بلال بين يديه، إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته الشهيرة: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. يقول الشارح، شارح الطحاوية، وجل كلامه منقول عن ابن القيم وكثير منه عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه لا يعزو لا لشيخ الإسلام ولا لابن القيم، وكثير من الكتاب مأخوذ بحروفه الصفحة والصفحتان من كلام شيخ الإسلام أو من كلام ابن القيم، وفعل ذلك ترويجا لكتابه، لأنه على معتقد أهل السنة والجماعة، وإذا عزى لشيخ الإسلام أو لابن القيم وحنفي المذهب ما راجع كتابه عند قومه وفي عصره وفي مصره وبلده، لأنهم على مذاهب تخالف ما قرره شيخ الإسلام مذهب من عقيدة أهل السنة والجماعة. فترويج الكتب أحيانا يكون بالحذف كما هنا، يعني لو قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ابن القيم في بلد يخالفون شيخ الإسلام في المعتقد ما قبلوا منه، كما أنه قد يروج الكتاب بذكر ما لا يرتضى من المذاهب التي لا يعتد بها في الاتفاق ولا في الخلاف. فمثلا تجد في كتب الشوكاني والصنعاني ترويج لكتبهم بذكر أقوال الزيدية والهادوية وغيرها من طوائف الشيعة، يروجونها لأنهم في بلد في وقتهم أكثر أهله من الهادوية فيروجون الكتب. لو ترك مذهب الهادوية مثلا ما ذكره ما يروج الكتاب، ومثل هذا قد يتجاوز فيه. المقصود أن الشخص لا يذكر باطل ولا يرجح خلاف الدليل، قد يتجاوز مثل هذا، لكن هل يمكن أن يروج كتاب ببدعة كبرى مكفرة كما فعل الفيروز آبادي صاحب القاموس بشرح البخاري؟ شرح البخاري بشرح مطول جدا، يعني لو قدر تمامه لكان في أكثر من 50 مجلد، وفرغ من 20 مجلدة كبار، لكنه روج كتابه بنقل مقالات ابن عربي من القول بوحدة الوجود، وأودع فيه كثير مما في الفصوص والفتوحات وغيرهما من مؤلفاته، يعني ينقل ويترك، لأن مقالة ابن عربي راجت في بلده في وقت من الأوقات. هل نروج الكتب بمثل هذا؟ ما الفائدة من التأليف؟ الفائدة لينتفع الإنسان في دنياه وأخراه؟ وهل ينتفع الإنسان في دنياه وأخراه بمثل هذا الكلام الباطل الكفري؟ نسأل الله السلامة والعافية، لا يمكن. والحافظ الذهبي رحمه الله يقول في الميزان: والله إن العيش خلف أذناب البقر، يعني فلاح مزارع، خير من علم مثل علم ابن عربي، عامي لا يقرأ ولا يكتب، أفضل من ملء الأرض من مثل ابن عربي، من أهل المقالات الفاسدة والباطلة. يقول الشارح: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية، وهذا كلام ابن القيم بحروفه، فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة، ثم ذكر نحو ما ذكره ابن القيم فيما تقدم نقله عنه. ويقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. يقول الحافظ ابن حجر في شرح الترجمة، يقول: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، أي موجودة الآن. وأشار بذلك إلى الرد على من زعم من المعتزلة أنها لا توجد إلا يوم القيامة. وقد ذكر المصنف في الباب أحاديث كثيرة دالة على ما ترجم به، فمنها ما يتعلق بكونها موجودة الآن، ومنها ما يتعلق بصفتها. وأصرح مما ذكره في ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. الحديث. المسألة الثالثة، وهي أن الجنة باقية ونعيمها باق وليس بفاني. يقول الإمام المحقق البارع ابن القيم في كتابه النافع الماتر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وله كلام نفيس في آخر النونية، يعني على طالب العلم أن يرجع إليه. نعم، يحتاج أحيانا إلى شرح النونية مشروحة من قبل الشيخ إبراهيم بن عيسى، ومن قبل محمد خليل الراس، ومن قبل مجموعة من أهل العلم، والشيخ ابن سعدي رحمه الله شرح مواضع منها، وحادي الأرواح كالشرح لما أشرت إليه مما ذكره ابن القيم فيما يتعلق بالجنة وما أعده الله جل وعلا لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة. يقول ابن القيم في حادي الأرواح الباب 67 في أبدية الجنة، يعني ختم كتابه في أبدية الجنة، كما قال ابن القيم: وخاتمة النعيم خلودهم، هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان. يقول في الباب 67 في أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد. ابن القيم بحث هذا، وبحث مسألة فناء النار، وأطال في تقرير ذلك من الوجهين، ولا رجح في الأخير. ومع ذلك بعض المتعصبين ممن تلبس بضرب من البدعة كصاحب فيض القدير شرح الجامع الصغير، ذكر في الجزء السادس صفحة 204 أو 241 الظاهر، التي هي وفاة الإمام أحمد لا وفاة الشافعي، 241، يقول إن ابن القيم ختم كتابه في صفة الجنة بذكر فناء النار، ختم كتاب صفة الجنة بذكر فناء النار، وكأنه قال كلاما شديدا في حق ابن القيم، وأنه يختم له بما ختم به، صلى الله السلامة والعافية. كلام صلى الله العافية، يعني تحدو إليه البدعة. ابن القيم رحمه الله من أئمة وأعلام السنة الذين هدموا المذاهب تبعا لشيخه شيخ الإسلام رحم الله الجميع. يقول في أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيت، هذا مما يعلم بالاضطرار، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به، قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذود، إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذود يعني غير مقطوع، يعني غير منتهن، يقول: ولا تنافي بين هذا وبين قوله إلا ما شاء ربك، واختلف السلف في هذا الاستثناء. هذا الاستثناء أورد فيه القرطبي في تفسيره، في تفسير آية هود، 10 أقوال لأهل العلم. يقول ابن القيم: ولا تنافي بين هذا وبين قوله إلا ما شاء ربك، وقد اختلف السلف في هذا الاستثناء. فقال معمر عن الضحاك: هو في الذين يخرجون من النار فيدخلون الجنة. يقول سبحانه: إنهم خالدون في الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا مدة مكثهم في النار، إلا مدة مكثهم في النار. لأن الاستثناء من الشيء قد يكون من آخره، وقد يكون من أوله، وقد يكون من أثنائه. قال: قلت: وهذا يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون الإخبار عن الذين سعدوا وقع عن قوم مخصوصين، وهم هؤلاء الذين دخلوا النار، وحصل الاستثناء لهذه المدة التي هي مدة بقائهم في النار، إلا ما شاء ربك، يعني من هذه المدة. وإلا فالأصل أنهم منذ أن انتهوا من الدنيا ومن البرزخ يدخلون الجنة إلى أبد الآباد. إلا ما شاء ربك، هذه المدة التي مكثوا فيها في النار. يقول: وهذا يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون الإخبار عن الذين سعدوا وقع عن قوم مخصوصين وهم هؤلاء، والثاني وهو الأظهر أن يكون وقع عن جملة السعداء، عن الجميع، والتخصيص بالمذكورين هو في الاستثناء وما دل عليه، يعني لا يكون في الأفراد، في الأشخاص، إنما يكون في المجموع لا في الجميع. الاستثناء إنما يكون في الجميع، الذين سعدوا مجموعهم لا في جميعهم ولا في أفرادهم. قال: وأحسن من هذين التقديرين أن ترد المشيئة إلى الجميع حيث لم يكونوا في الجنة في الموقف، يعني ما دخلوا الجنة بمجرد قيامهم من قبورهم، لبسوا مدة في الموقف، فالاستثناء حاصل أو متجه لهذه المدة، لم يكونوا في الجنة في الموقف، وعلى هذا فلا يبقى في الآية تخصيص. وقالت فرقة أخرى: هو استثناء استثناه الرب جل وعلا ولا يفعله، كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. وقالت فرقة أخرى: هذا الاستثناء إنما هو مدة احتباسهم، إنما هو مدة احتباسهم عن الجنة ما بين الموت والبعث، وهو البرزخ، وهو البرزخ إلى أن يصيروا إلى الجنة، ثم وخلود الأبد، فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في البرزخ. وهذا يجرنا إلى كلام هو عن الدور، هل الدور 3 أم داران فقط، الدنيا والآخرة أو الدنيا والبرزخ والآخرة؟ في الطحاوية وشرحها قرر أن الدور 3، دنيا وبرزخ بينهما حاجز لا من هذا ولا من هذا، وآخرة. وفي القاموس يقول: الدنيا نقيض الآخرة، ومقتضى كون الدنيا نقيضا للآخرة أنه ليس إلا داران فقط، لأن النقيضين لا يمكن أن يرتفع. وإذا قلنا أن البرزخ غير الدنيا والآخرة، يمكن أن يرتفع الوصف بالدنيا والآخرة ويبقى مدة البرزخ وفترة البرزخ. وقالت فرقة أخرى: الاستثناء راجع إلى مدة لبثهم في الدنيا، يعني أن الأصل أن هؤلاء خلقوا للجنة، هؤلاء خلقوا للجنة وهؤلاء خلقوا للنار، فالأصل أنهم من خلقهم يؤولون إلى ما خلقوا له، فالطائفة الأخرى يؤولون إلى ما خلقوا له وهي النار، نسأل الله السلامة والعافية. فلبثهم في الدنيا هو الذي وقع له أو وقع عليه الاستثناء إلا ما شاء ربك. وهذه الأقوال، يقول ابن القيم، وهذه الأقوال متقاربة، ويمكن الجمع بينها بأنه قال: أخبر سبحانه عن خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتا يشاء الله جل وعلا ألا يكونوا فيها، وذلك يتناول وقت كونهم في الدنيا وفي البرزخ وفي موقف القيامة وعلى الصراط وكون بعضهم في النار مدة وعلى كل تقدير فهذه الآية من المتشابه إلا ما شاء الله. والمتشابه يجب رده إلى المحكم، والذي يتتبع المتشابه هو الذي في قلبه زيغ، نسأل الله السلامة والعافية، الذي يترك المحكم الذي لا يحتمل ويذهب إلى المتشابه ليلبس به على غيره، هذا هو الذي في قوله زيغ: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فهم الذين ذكر الله فيهم من الزيغ فاحذروهم، كما تقول عائشة. وعلى كل تقدير فهذه الآية من المتشابه، وقوله تعالى فيها عطاء غير مجذوذ محكم، وكذلك قوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله أكلها دائم وظلها، وقوله وما هم منها بمخرجين، وقد أكد الله سبحانه خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا استثناء منقطع. وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله إلا ما شاء الله، إلا ما شاء ربك، تبينك المراد من الآيتين واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى، من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذاك مفارقة للجنة تقدم على خلودهم فيها، وبالله التوفيق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت. وقال عليه الصلاة والسلام: ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. خرجه الإمام مسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجاء بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيطلعون مشفقين خائفين وجلين، طلعون مشفقين لأنهم في نعيم تام وسعادة، يخشون أن يحصل ما ينغص هذه السعادة وهذا النقيم هذا النعيم، فيطلعون مشفقين. ويقال: يا أهل النار، فيطلعون فرحين، لأنه احتمال أن يكون عاقبة هذا النداء التخفيف عنهم، فيطلعون فرحين، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. يقول الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره، في تفسير آية هود، يقول الله تعالى: وأما الذين سعدوا وهم أتباع الرسل ففي الجنة، أي فمأواهم الجنة. أتباع الرسل يعني قبل نسخ شرائعهم. أيأتي من يقول أنه يوجد من أتباع الرسل الآن؟ نقول: لا، الذي يزعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد ولو كان تابعا لنا، أو يزعم أنه تابع لنبي قبله، هذا نسأل الله العافية من النواقض. ولذا يحكم أهل العلم على أن اليهود والنصارى كفار بالإجماع، وإن كانوا يزعمون أنهم أتباع لموسى وعيسى، ولذا قال: وهم أتباع الرسل، يعني في أوقاتهم ووقت قيام شرائعهم، أما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار، ولا يسع أحدا الخروج عن شريعة محمد كائنا من كان عليه الصلاة والسلام، يعني كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. ففي الجنة، أي فمأواهم الجنة، خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. معنى الاستثناء ها هنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرا واجبا بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى، فله المنة عليهم دائما، ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وذكر القرطبي في تفسيره الأقوال في الاستثناء، وأن عشرة فليرجع إليه من أراد التوسع في هذه المسألة. في عقيدة الإمام الطحاوي والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. يقول الشارح قوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان هو قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة منهم، والقولان مذكوران في كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليهم عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. وهذا قاله تبعا لأصله الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، يعني تسلسل الحوادث المستقبل عنده ممنوع عند الجهمية. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، يعني المآل واحد إلى أن العذاب ينقطع، وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. على كل حال الجنة والنار مستثناة مع الثمانية، في ضمن الثمانية التي كتب لها البقاء، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقين في حيز العدم، ثمانية حكم البقاء يعمها والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. هذه لا تفنى كما جاءت بذلك الأدلة. ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته ويتكلم عن جهم ابن صفوان يقول: وقضى بأن الله كان معطلا، وقضى بأن الله كان معطلا، يعني في الماضي ما في حوادث، تسلسل الحوادث في الماضي، كما أنه طرد ذلك من امتناع تسلسل الحوادث في المستقبل. قال: وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان، ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان. الفعل ممتنع ثم استحال وصار مقدورا له، بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سيان. وقضى بأن النار لم تخلق، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجان من المجون، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان، أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان، ما حال من قد كان يغشى أهله، تتعطل الحركات فجأة عنده، مثل الذي يتكلم مثل المكبر ثم يطفى الكهرباء، ما حاله؟ أو يقرأ ثم يطفأ النور، ما حاله؟ يقول: ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان، وكذاك ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحفة وخوان، فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان، سنة المتفتح باقية، ثم تعطلت الحركات، ماذا يكون وضعه؟ اليد مرفوعة واللقمة في اليد والأسنان مفتوحة. وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان، فتناهت الحركات قبل الأخذ، هل يبقى كذلك سائر الأزمان؟ تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان، تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. في آخر النونية، وهذا حقيقة على طالب العلم أن يعنى به فيما يتعلق بالجنة، وهو حادي للمسلم أن يعمل بما سمع وما بلغه من نصوص الكتاب والسنة فعلا وتركا، المقصد رضا الله جل وعلا لكن ملاحظة هذه الأمور التي جاءت بها النصوص لا تؤثر كما قدمنا. ولذلك ابن القيم ذكر أشياء رغب فيها الشارع وجعلها مما يستحث همة المسلم، أشياء تجعله يعمل بما يبلغه من نصوص الكتاب والسنة، فعلى طالب العلم أن يرجع إليه، وإذا أشكل عليه شيء من النظم يرجع إلى حادي الأرواح فإنه كالشرح له. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان، أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن مناديهم بحسن بياني، لكم حياة ما بها موت وعافية بلا سقم ولا أحزان، ولكم نعيم ما به بؤس وما لشبابكم هرم مدى الأزمان، كلا ولا نوم هناك يكون إذ نوم وموت بيننا أخوان، هذا علمناه اضطرارا من كتاب بالله فافهم مقتضى القرآن، والجهم شيخ القوم أفناها وأفنى أهلها تبا لذا الفتان، طردا لنفي دوام فعل الرب في الماضي وفي مستقبل الأزمان، وأبو الهذيل يقول يفنى كل ما فيها من الحركات للسكان، وتصير دار الخلد مع سكانها وثمارها كحجارة البنيان، قالوا ولولا ذاك لم يثبت لنا رب لأجل تسلسل الآيان، فالقوم إما جاحدون لربهم أو منكرون حقائق الإيمان، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول من الإنترنت: لماذا سميت الآيات في أمور الآخرة نصوص سمعية؟ لأن مبناها أولا وآخرا على السمع، ولا للرأي ولا للنظر ولا للعقل فيها أدنى مجال، إنما معولها أولا وآخرا على السمع. يقول: ما نعيم المرأة التي لم تكن متزوجة في الدنيا في الجنة؟ قل: إذا دخلت الجنة حصل لها ما يحصل لأهل الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد يتردد على ألسنة بعض النساء أن الرجال لهم حور ولهم كذا ولهم قصور، النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، ولن يقع في قلبها أدنى ما يخدش هذا القلب، ونزعنا ما في صدورهم من غل، فكل إنسان يرى أنه لا أحد أسعد منه، والله المستعان. يقول: هناك فرق بين ابن عربي وابن العربي، فهل وضحت ذلك؟ جزاكم الله خيرا لتلتبس علينا. ابن عربي الحاتمي صاحب الفصوص وصاحب الفتوحات والمسامرة وغيرها من كتبه المشتملة على الضلال، نسأل الله السلامة والعافية، هذا معروف أنه القائل بوحدة الوجود، وهذا حاتمي، وكلاهما من الأندلس، لكن ابن العربي المالكي المعارف في أبو بكر صاحب أحكام القرآن وصاحب عارضة الأحوذي والمسالك في شرح الموطأ وغيرها من كتب نافعة ومتينة، إلا أنه في نصوص الصفات على مذهب الخلف مؤول، لكن في كتبه العلم العظيم، فيستفاد من علمه، وهو في هذه الأبواب، يعني أبواب البدع المغلظة الكبرى مثل مقالة ابن عربي الثاني، أو مثلا ما يتعلق بالصحابة وغيرها، فهو على مذهب أهل السنة في هذه الأبواب، وإن كان في باب الصفات عنده شيء من المخالفة. يقول: ما صحة قول القائل أن رحمة الله تقتضي فناء النار؟ ولن لا شك في أن رحمة الله جل وعلا سبقت خضبه، لكنه جل وعلا يعاقب، ومن استحق النار استحقها بعدل الله جل وعلا، فقد قال: أو عمل عملا لا تقوم له الجبال. فالشرك أمره عظيم، والكفر شأنه خطير، وفي نيته أن لو طالت به الحياة أبد الآباد أن يستمر على كفره وشركه فيعاقب ببقائه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: هل الجن الذين رؤيتهم في الدنيا مخفية يرون في الجنة على أشكالهم الحقيقية؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، هل يدخلون الجنة مع الإنس أو يكتفى بعدم إدخالهم النار؟ وعلى كل حال هذه أمور أقوال أهل العلم معروفة فيها. هل الذي ينعم في الجنة الروح دون الجسد أم كلاهما؟ كلاهما. وهل يجتمع المؤمن مع أهلي وإخواني وأبي وأمي في الجنة؟ الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء، وأزواجهم معهم إذا كانوا معهم في الإيمان ولو قصرت بهم أعمالهم. يقول هل الجنان السبع أسماء مختلفة لشيء واحد أم أنها أقسام؟ الجنة درجات، الجنة درجات وجنان متعددة. يقول ما معنى اعملوا فكل ميسر لما خلق له؟ لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمور فرغ منها وكل إنسان كتبت شقاوته أو سعادته، لما كان في بطن أمه إذا بعث إليه الملك بكتب الكلمات الأربع، قل ما دام مكتوب شقي أو سعيد لماذا أعمل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. احرص على أن تعمل بعمل أهل السعادة، واحذر أن تعمل بعمل أهل الشقاوة، واعمل في ذلك كله مخلصا لله جل وعلا، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس. وجاء في بعض الروايات على ما يبدو للناس، يعني أن في أصل عمله خلل من الأصل. يقول تعبت الملائكة من كتابة الأجر فشكوا إلى ربهم فقالتوها بصحابها إلى يوم القيامة، أثقلت كاهل الملك، يعني كما جاء في الحديث أنه قال كلمة يعني لعظمها عند الله جل وعلا أنها أثقلت الكاهل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هذا يقول في محافظتنا التي أسكن فيها ظهر شباب في الوقت الحالي عليهم سمة الصلاح والاستقامة، يقول الناس تركوا السنة ولم يتعلموها ولم يعرفوا موقفهم من أهل البدع، الأمر الذي هو مستغرب عندنا والتكلم في بعض العلماء والمشايخ والدعاة ويقولون إنهم مبتدع وبعضهم خوارج ويحذرون منهم المجتمع، فما حصل شقاق في قريتنا أو ما حصل شقاق في قريتنا بسبب هذا الأمر، ويقولون هذا هو المنهج السلفي الصحيح. أرجو التوضيح لهذه الفتنة التي وقعنا بها. الإنسان مطلوب منه أن يحقق العبودية التي من أجلها خلق، وتكون بفعل ما أمر الله جل وعلا وبالانتهاء عما نهى عنه بفعل الأوامر وترك النواهي. ثم إذا حصل الإنسان هذه التقوى وجعل وقاية بينه وبين النار وجمع من الأعمال أمثال الجبال كما جاء في بعض الأحاديث، لا يأتي مفلسا يوم القيامة، يوزع هذه الأعمال على الناس على غيره، هذا فلان فيه وهذا علان فيه. والله جل وعلا لم يجعله حكما بين العباد، وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار، كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي بأعمال من صلاة وصيام وجهاد وحج وغيرها، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. وفي حديث معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في إعراض إخوانه المسلمين. من ثبت عنده شيء من المخالفة يناصح، مقتضى النصيحة أن تسدي له هذا العيب الذي اطلعت عليه أو بلغك عنه، وإذا لم يمتثل وما ارتكبه على الناس منه ضرر متعدي يتعداه إلى غيره، حينئذ يحذر من هذا العمل، يحذر من هذا العمل. وإذا لم يمكن إلا بالتصريح ولا يكفي بذلك التلميح، والضرر المترتب على قوله أو على فعله بالغ بالنسبة لغيره، مثل هذا لو رد عليه. يقول كيف نوفق بين قول الله عز وجل فادخلوها وهم يطمعون وبين العمل طمعا في الجنة وجعلها غاية للإنسان؟ يعني هذا شيء لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني شيء من الاستبعاد، وأن أعمالهم لا تؤهلهم في نظرهم لدخول الجنة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يعمل الأعمال الصالحة ويبتعد عما حرم الله جل وعلا ويبقى خائفا وجلا أن لا تقبل منه هذه الأعمال. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويزكون ويصومون ويخافون أن لا تقبل أعمالهم، فيجمعون بين حسن العمل وإساءة الظن بالنفس مع الأمل القوي بالله جل وعلا، وبين العمل طمعا في الجنة وجعلها غاية الإنسان. على الإنسان أن يعمل وأن يطمع برحمة الله جل وعلا، وأن يشفق ويخشى من نفسه ونيته وإخلاصه أن لا يكون عمله خالصا لله جل وعلا. يقول: كثير من يجادل في الثوابت يقول اختلف معك فتبقى وجهة نظر. كان في المساء الثوابت التي لا خلاف فيها، أو دعائم الإسلام العظام التي علمت من الدين بالضرورة، هذه ما ليست وجهة نظر، هذه مفاصلة مفارقة. المسائل التي فيها الخلاف سائق والأدلة تحتملها تبقى وجهة نظر، لكن ما اتفق عليه العلم علم من دين الإسلام بالضرورة مثل هذا ليست وجهة نظر. يقول: ذكرتم في بعض المحاضرات قولكم: من حلل زاد المستقنع يصبح فقيها، فكيف وما المراد بالتحليل؟ قلنا أن كيفية التفقه من أي متن فقهي سواء كان الزاد أو غيره أن يفهم هذا المتن وتصور مسائله، تصور وتوضح وتجلى، ثم يستدل لهذه المسائل، ثم يذكر الموافق ويذكر المخالف ودليل المخالف، ثم يوازن بين هذه الأدلة ويعرف الراجح من المرجوح، حينئذ يصبح فقيها أهل للاجتهاد. طريقة السلف لقراءة القرآن الكريم كانوا يختمون في سبع، فكيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عامر: اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. قراءة القرآن في سبع يعني من جلس بعد صلاة الصبح يقرأ القرآن حتى تنتشر الشمس يقرأ القرآن في سبع، وهذا عمل لا يعوق عن تحصيل مصالحه لا في دينه ولا في دنياه. يعني إذا جلس لمدة ساعة أو أكثر من ساعة قال تحكره عن السلف كما جاء في سنة أبي داود وغيره أن يقرأ في اليوم الأول 3 وفي الثاني 5 وفي الثالث 7 وفي الرابع 9 وفي الخامس 11 وفي السادس 13 وفي السابع حزب المفصل. يقول: من كان يظن أنه مريض، يقوله مرض نفسي، وهناك علامات تدل على ذلك، فمن نصيحة مع العلم أنه طالب العلم عليه أن يرقي نفسه ويلح على الله جل وعلا في الدعاء، وإذا ذكر له علاج مجرب نافع في مثل هذا فلا مانع من استعماله. يقول: ما رأيكم في كتاب بستان الواعظين بما أن فيه أشياء مبالغة لا يصدقها العقل؟ كتب ابن الجوزي الوعظية فيها جمل نافعة مرققة للقلوب، وفيها أيضا جمل قد لا يصدقها العقل، وفيه أيضا اعتماد على أحاديث ضعيفة كثيرة، بل فيها أحاديث موضوعة. يقول: جاء في الحديث أن الجنة قيعان، فإذا قال العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر غرست له بكل واحدة منها غرسة من الجنة، فكيف يفهم هذا مع ما ورد من نصوص الكتاب والسنة في وصف الجنة وما فيها من الأشجار والثمار؟ وهل يتصور أن في الجنة أراضي خالية من شجر وأخرى على العكس؟ هذه أمور جاءت بها النصوص، فعلينا أن نرضى ونسلم وأن لا نسترسل مع هذه التفاصيل وهذه الأوهام، بل نعمل النصوص كل نص في موقعه. وأنت ما يضيرك أن تقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويكثر غرسك في الجنة. ومثله سائر النعيم الموعود به الموعود به. هل نقول إن الجنة الآن فيها مجال لمن سيأتي ويعمل أعمال صالح لتبنى له القصور وتغرس له الأشجار؟ الله أعلم. لكن مع ذلك عليك أن تعمل بما يخصك وما يعنيك. يقول إبراهيم لمحمد عليه الصلاة والسلام: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل إلى آخره. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.